صف احتمل أن تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عن يسار أبي بكر، وقد روي أن أبا بكر كان الإمام، ولأن مع الإمام من تنعقد صلاته به، فصح الوقوف عن يساره كما لو كان معه عن يمينه آخر، واحتمل ألا تصح لأنه ليس بموقف إذ لم يكن صف، فلم يكن موقفا مع الصف كأمام الإمام، وفارق ما إذا كان عن يمينه آخر لأنه معه في الصف فكان صفا واحدا كما لو وقف معه خلف الصف. فصل. السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم تصح، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك وإسحاق تصح، لأن ذلك لا يمنع الاقتداء به، فأشبه من خلفه. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأنه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات إلى ورائه، ولأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو في معنى المنقول فلم يصح، كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام ويفارق من خلف الإمام فإنه لا يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات إلى ورائه. فصل. وإذا كان المأموم واحدا ذكرا فالسنة أن يقف عن يمين الإمام رجلا كان أو غلاما، لحديث ابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم، وروى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي فتوضأت ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى قامني عن يمينه، فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى قامنا خلفه، رواه مسلم وأبو داود. فإن كانوا ثلاثة تقدم الإمام ووقف المأمومان خلفه، وهذا قول عمر وعلي وجابر بن زيد والحسن وعطاء والشافعي وأصحاب الرأي، كان ابن مسعود يرى أن يقفوا جميعا صفا. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج جبارا وجابرا فجعلهما خلفه، ولما صلى بأنس واليتيم جعلهما خلفه، وحديث ابن مسعود يدل على جواز ذلك، وحديث جابر وجبار يدل على الفضل لأنه نقلهما إليه ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل. فإن كان أحد المأمومين صبيا وكانت الصلاة تطوعا جعلهما خلفه لخبر أنس، وإن كانت فرضا جعل الرجل عن يمينه والغلام عن يساره كما جاء في حديث ابن مسعود، وإن جعلهما جميعا عن يمينه جاز، وإن وقفهما خلفه فقال بعض أصحابنا لا تصح لأنه لا يأمه فلم يصافه كالمرأة، ويحتمل أن تصح لأنه بمنزلة المتنفل، والمتنفل يصح أن يصاف المفترض كذا هاهنا. فصل. وإن أما امرأة وقفت خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخروهن حيث أخرهن الله، ولأن أم أنس وقفت خلفهما وحدها، فإن كان معهما رجل وقف عن يمينه ووقفت المرأة خلفهما، وإن كان معهما رجلان وقفا خلفه ووقفت المرأة خلفهما، فإن كان أحدهما غلاما في تطوع وقف الرجل والغلام وراءه والمرأة خلفهما لحديث أنس، وإن كانت فريضة فقد ذكرنا ذلك، وتقف المرأة خلفهما، وإن وقفت معهم في الصف في هذه المواضع صح ولم تبطل صلاتها ولا صلاتهم على ما ذكرنا فيما تقدم. وإن وقف الرجل الواحد والمرأة خلف الإمام فقال ابن حامد لا تصح لأنها لا تأمه فلا تكون معه صفا. وقال ابن عقيل تصح على صح الوجهين لأنه وقف معه مفترض صلاته صحيحة، فأشبه ما لو وقف معه رجل، وليس من الشرط أن يكون ممن تصح إمامته، بدليل القارئ مع الأمي والفاسق والمتنفل مع المفترض. فصل: إذا كان المأموم واحدا فكبر عن يسار الإمام أداره الإمام عن يمينه ولم تبطل تحريمته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس وجابر، وإن كبر فذا خلف الإمام ثم تقدم عن يمينه أو جاء آخر فوقف معه أو تقدم إلى صف بين يديه أو كان اثنين فكبر أحدهما وتوسوس الآخر ثم كبر قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، أو كبر واحد عن يمينه فأحس بآخر فتأخر معه قبل أن يحرم الثاني ثم أحرم معه، أو أحرم عن يساره أو أحرم عن يساره فجاء آخر فوقف عن يمينه قبل رفع الإمام رأسه من الركوع صحت صلاتهم. وقد نص أحمد في رواية الأثرم في الرجلين يقومان خلف الإمام ليس خلفه غيرهما، فإن كبر أحدهما قبل صاحبه خاف أن يدخل في الصلاة خلف الصف فقال ليس هذا من ذاك، ذاك في الصلاة بكمالها أو صلى ركعة كاملة وما أشبه هذا، فأما هذا فأرجو أن لا يكون به بأس. ولو أحرم رجل خلف الصف ثم خرج من الصف رجل فوقف معه صح لما ذكرنا. فصل: وإن كبر المأموم عن يمين الإمام ثم جاء آخر فكبر عن يساره أخرجهما الإمام إلى ورائه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بجابر وجبار، ولا يتقدم الإمام إلا أن يكون وراءه ضيق، وإن تقدم جاز، وإن كبر الثاني مع الإمام عن اليمين وخرج جاز، وإن كبر الثاني مع الأول عن اليمين وخرج جاز، وإن دخل الثاني وهما في التشهد كبر وجلس عن يمين صاحبه أو عن يساره ولا يتأخران في التشهد فإن في ذلك مشقة. فصل: وإن أحرم اثنان وراء الإمام فخرج أحدهما لعذر أو لغير عذر دخل الآخر في الصف، أو نبه رجلا فخرج معه، أو دخل فوقف عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه شيء من ذلك نوى الانفراد وأتم منفردا لأنه عذر حدث له فأشبه ما لو سبق إمامه الحدث. فصل: إذا دخل المأموم فوجد في الصف فرجة دخل فيها فإن لم يجد وقف عن يمين الإمام، لا يستحب أن يجذب رجلا فيقوم معه، فإن لم يمكنه ذلك نبه رجلا فخرج فوقف معه. وبهذا قال عطاء والنخعي قال يجذب رجلا فيقوم معه، كره ذلك مالك والأوزاعي، استقبحه أحمد وإسحاق. قال ابن عقيل جوز أصحابنا جذب رجل يقوم معه صفا، اختاره وأن لا يفعل لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه. صحيح جواز ذلك لأن الحاجة داعية إليه، فجاز كالسجود على ظهره أو قدمه حال الزحام، وليس هذا تصرفا فيه، إنما هو تنبيه له ليخرج معه، فجرى مجرى مسألته أن يصلي معه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينوا في أيدي إخوانكم أريد ذلك، فإن امتنع من الخروج معه لم يكره وصلى وحده. فصل. قال أحمد: يصلي الإمام برجل قائم وقاعد ويتقدمهما. وقال: إذا أم برجلين أحدهما غير طاهر ائتم الطاهر معه. وهذا يحتمل أنه أراد إذا علم المحدث بحدثه فخرج ائتم الآخر إن كان عن يمين الإمام، وإن لم يكن عن يمينه صار عن يمينه كما ذكرنا. فأما إن كان خلفه وعلم المحدث فأتم الصلاة لم تصح، وإن لم يعلم المحدث بحدثه حتى تمت الصلاة صحت، لأنه لو كان إماما صح الائتمام به، فلن تصح مصافته أو لا. فصل. ومن وقف معه كافر أو من لا تصح صلاته غير ما ذكرنا لم تصح مصافته، لأن وجوده وعدمه واحد. وإن وقف معه فاسق أو متنفل صار صفا، لأنهما رجلان صلاتهما صحيحة. كذلك لو وقف قارئ مع أمي أو من به سلس البول مع صحيح، أو متيمم مع متوضئ كان صفا لما ذكرنا. فإن وقف معه خنثى مشكل لم يكن صفا معه، إلا من أجاز وقوف المرأة مع الرجل، لأنه يحتمل أن يكون امرأة. ولو فصل. ولو كان مع الإمام خنثى مشكل وحده، فالصحيح أن يقفه عن يمينه، لأنه إن كان رجلا فقد وقف في موقفه، وإن كان امرأة لم تبطل صلاتها بوقوفها مع الإمام كما لا تبطل بوقوفها مع الرجال. ولا يجوز أن يقف وحده، لأنه يحتمل أن يكون رجلا، فإن كان معهما رجل وقف الرجل عن يمين الإمام والخنثى عن يساره أو عن يمين الرجل، ولا يقف خلفه، لأنه يحتمل أن يكون امرأة، إلا عند من أجاز مصافة المرأة. فإن كان معهم رجل آخر وقف الثلاثة خلفه صفا لما ذكرنا. وإن كان مع الخنثى خنثى آخر، فقال أصحابنا: يقف الخنثيان صفا خلف الرجلين، لأنه يحتمل أن يكون امرأتين، ويحتمل أن يقفا مع الرجلين، لأنه يحتمل أن يكون أحدهما وحده رجلا، فلا تصح صلاته. وإن كان معهم نساء وقفن خلف الخناثى. قال أبو الخطاب: إذا اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء، تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. وروى أبو مالك الأشعري عن أبيه أنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أقام الصلاة فصف الرجال، وصف خلفهم الغلمان، ثم صلى بهم، ثم قال: هكذا صلاته. قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي. رواه أبو داود. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. توسع ابن قدامة رحمه الله في هذه الافتراضات، يريد ألا تبقى مسألة يمكن وقوعها إلا ويذكرها، فذكر صورا قد تكون نادرة وقوعها، نادر جدا، ولكن يخشى أنها تقع. وذكر الحالات التي تحسب فيها والتي فيها خلاف أو ليس فيها خلاف، كما هو مذكور في هذا الكتاب وفي غيره. فالأصل أن المأمومين يقومون خلف الإمام، وأنه الواحد يقف عن يمين الإمام، وكذلك الصبيان يقفون عن يمين الإمام ولو كثروا، وكذلك أيضا النساء خلف الإمام أو خلف المأمومين، هذا شيء معروف معتاد الذي يقع كثيرا، أن يجيء واحد بعدما تم الصف أو تمت الصفوف ولا يجد مكانا يجلس فيه أو يصف فيه، فكيف يفعل؟ لا شك أنه يسمى منفردا خلف الصف. عليه في هذه الحال أن يحرص على أن يجد فرجة بين اثنين أو بين ثلاثة أو نحوهم. روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فقال له: هل التمست فرجة أو اجتررت رجلا؟ كيف يعني؟ كأنه إذا جاء والصف قد كمل يمكن أن يجد بعضهم بين بعضهم فرجة قليلة فيقرب هذا ثم يقرب الآخر إليه ثم يقرب الثالث إليه حتى يمكن أن توجد فرجة، فبذلك يصف في وسط الصف. هكذا فلو صلى وحده فعلى هذه التقادير لا تصح صلاته. سمعنا الحديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هكذا. وأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره بأن يعيد، والأمر يدل على بطلان صلاته. لكن يقولون إذا صلى وحده يعني كبر وحده وركع وحده وجاءه آخر بعدما رفع من الركوع وصف معه وسجد جميعا صحت، فإن أصلى ركعة تامة قبل أن يأتيه أحد بطلت تلك الركعة. استدل بقصة أبي بكر فإنه ركع وحده قبل الصف. أبو بكر يمكن أنه مشى وهو في الركوع حتى وصل إلى الصف، ويمكن أنه رفع من الركوع ومشى إلى أن اتصل بالصف، ومع ذلك ما أمره بالإعادة. والأقرب أنه لما رأاهم ركوعا خاف أن تفوته تلك الركعة فكبر، ولعله كبر التحريمة قائما ثم كبر للركوع، وقد يكون مشى خطوتين أو ثلاث خطوات وهو راكع، وقد يكون وقف يعني ركع أو بقي، ولما رفع مشى إلى أن اتصل بالصف، لأنه يقول ركعت قبل الصف ومشيت في بعض الروايات حتى اتصلت بالصف. وكذلك أيضا قصة ابن عباس كبر وحده وأداره النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وجعله عن يمينه، أخذ بيده ثم ذهب به من ورائه حتى أقامه عن يمينه. صرح بذلك في الروايات أنه ما أتى به أمامه بل جذبه من الخلف. هكذا فهذه حالات. ويقولون أنه إذا صلى ركعة خلف الصف فإنها لا تنعقد، بل إذا جاء أحد فإنه يستأنف الصلاة. إذا جاء صلى وحده وركع ورفع وسجد وقام للركعة الثانية وجاءه واحد في الركعة الثانية، فهذا الذي صلى ركعة يستأنف هذه الصلاة، يبدأها من أولها إذا جاء معه آخر. فهذا قد لا يأتيه أحد، قد تفوته الصلاة وهو ينظر إليهم، قد يأتي من أول الصلاة في الركعة الأولى وينتظر فلا يأتيه أحد، ويخشى أنها تفوته صلاة الجماعة. قد جاء من مكة من بيته لأجل صلاة الجماعة، يعرف أنه إذا صلى مع الجماعة فله 27 درجة، وإذا صلى وحده فليس له إلا درجة واحدة، فماذا يفعل؟ يتركهم يصلون وتفوته الصلاة وتفوته الدرجات ولم يأته أحد. قد ذكروا له حالات. الحالة الأولى أن يقرب بعضهم إلى بعض رجاء أن يجد فرجة فيدخلها وتتم صلاته، ولكن قد يجد الصفوف متراصة، قد يجد الصف متراصا فلا يتمكن. الحالة الثانية أن يجتذب واحدا يصف يصلي معه، وهذا أيضا فيه خلاف، منعه كثيرون، قالوا أولا أنه تصرف في غيره، وهذا التصرف قد يكون ممنوعا، أن يتصرف في مسلم يجتذبه، وثانيا أنه قد يصير في الصف فرجة الذي كان قد سدها ذلك الرجل، وثالثا أنه يحرمه من الصف الأول مثلا. هكذا علل من منع الاجتذاب. والذين أباحوا الاجتذاب قالوا أولا أنه تصح به صلاته إذا اجتنب فيكون سببا في صحة صلاة أخيه. ثانيا ذكرنا قوله هل التمست فرجة أو اجتررت رجلا، هذا دليل على أنه إذا اجتر فلا حرج عليه. ثالثا الفرجة التي تركها ذلك الرجل سوف يسدونه ويتقاربون ولا يكون هناك فرجة. كذلك أيضا جاء حديث فيه لينوا في أيدي إخوانكم، ومن اللين أنه إذا اجتذبه تأخر معه. كره بعض العلماء أن يجتذبه بالقوة ولكن ينبهه بكلمة خفيفة أو بنحنها أو يضع يده على عاتقه حتى ينتبه لأنه يريد أن يتأخر معه. وجاء فيه في بعض الروايات إذا اجتذب أحدكم أخاه فليتأخر معه، فما أعظم أجر المجتذب. وجاء فيه أنه وصل للصف يكون في يحمل عليه قوله من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، يعني أنه سبب في أنه تصح به صلاته. هذا قول من يبيح الاجتذار. وإذا امتنع أن يجتذب معه فله حالة ثالثة، وهي أن يخرق الصف ويقف عن يمين الإمام، لكن قد تكثر الصفوف يصعب عليه أن يخرق صفين أو خمسة صفوف هنا ونحو ذلك. وأيضا قد يكون الذي عن يمين الإمام ضيقا لا يتسع له، وفي هذه الأزمنة يكون المكبر وآلته عن يمين الإمام ولا يكون هناك متسع لأن يقف عن يمينه. فلذلك ماذا يفعل؟ ينظر إليهم يصلون وهو ليس معهم، يكون في ذلك شيء من الحسرة، تفوته صلاة الجماعة وفضلها. فلذلك رأى بعض العلماء صحة صلاته معهم وحده. روي ذلك عن شيخ الإسلام بن تيمية، ورجحه الشيخ بن سعدي رحمه الله، ورأى أن هذا ضرورة. هكذا. وهذا يكون عند بذل الحالات كلها ولم يستفد منها. ثم بحث مسألة وقوف الإمام المأموم عن يسار الإمام أنه لا يصح. إذا وقف عن يسار الإمام فإنه يجتنبه ويؤخره حتى يجعله عن يمينه. فإذا صلى عن يسار الإمام فإنه لا تصح صلاته، كأنهم يقولون إنه ليس موقفا. أباح ذلك بعض العلماء وقالوا لماذا يصح عن اليمين دون الشمال أليس كلهما موقف؟ إن هذا تصرف ليس عليه دليل وما أشبه ذلك. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر، لم يأمر ابن عباس أن يستأنف الصلاة، ولكن الصحيح أنه لا يصح أن يقف عن يسار الإمام. الذين قالوا يصح استدلوا بقصة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر في مرضه لما كان أبو بكر يصلي بهم، أحس النبي صلى الله عليه وسلم بخفة فخرج بين علي والعباس، ولما خرج أراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه أن يبقى في مكانه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر. ولكن اختلف هل هو إمام أو مأموم. أكثرهم قالوا إنه إمام، وأنه أن أبا بكر قلب نفسه منفردا واقفا عن يمينه، قلب نفسه مأموما. وعلى هذا فلا يكون فيه حجة لمن أجاز الوقوف عن يسار الإمام، وهذا هو الأقرب. ولكن مع ذلك لما أن هناك من أجازه للحاجة فقال لذلك قالوا لا تبطل، الأقرب أنها تبطل. ثلاث وقف عن يسار الإمام. يستثنى من ذلك إذا وقف اثنان عن جانبي الإمام والإمام متوسط فإنه جائز. استدلوا بفعل ابن مسعود رضي الله عنه صلى باثنين من تلاميذه، كلاهما علقمة والأسود، ووقف بينهما وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومنع ذلك آخرون وقالوا إن فعل ابن عمر كان لضيق ابن مسعود كان لضيق المكان، صرح بذلك بعض العلماء. ولكن ليس هناك نص على أن المكان ضيق، فالصحيح أنه يجوز أن يتوسط الإمام بين المأمومين. أحيانا يضيق المسجد ويمتلي ويحتاجون إلى أن يتقدموا ويصفوا مع الإمام، فيصفون عن يمينه ويتم الصف الذي عن يمينه إلى نهايته، ويبقى الذي عن يساره فراغا. فالصحيح أنه لو صفوا صف عن يمينه مثلا 20 وعن يساره 20 وصار متوسطا أجاز ذلك عند الحاجة وضيق المكان. هكذا ذكروا أنه يكون وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين خلف الإمام، وهذه هي القاعدة المتبعة. الدليل ذلك حديث جابر ذكر أنهم كانوا في سفر وتأخروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم الجيش وحضرت الصلاة وجاءوا إلى ماء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وحده، وتوضأ بعده جابر وكبر عن يسار الإمام فأدى رفع عن يمينه، وجاء بعدهما جبار الجبار بن صخر وكبر عن يسار الإمام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فدفعهما خلفه. حديث طويل في آخر صحيح مسلم، فدل على أن الواحد عن يمين الإمام وأن الاثنين فأكثر خلف الإمام. هذه هي القاعدة المتبعة. واختلفوا فيما إذا كان أحدهما صبيا لم يبلغ هل يقومان خلف الإمام؟ أجاز ذلك بعضهم لقصة أنس واليتيم، يقول إن جدته ملائكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل ثم قال قوموا فليصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبل به فنضحته بالماء فقام عليه، فكنت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا فصلى بنا ركعتين. ظاهر قوله اليتيم أنه لم يبلغ، ولكن القول الثاني أنه قد بلغ، وإنما سمي يتيما باعتبار ما كان، يعني أنه كان يتيما لكن سمي يتيما، قد يسمى يتيما ولو كان رجلا ولو كان كبيرا. فهذا هو الأقرب. أنس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10 ومات وهو ابن 20، يمكن أنه في هذه القصة كان قد بلغ أو يقينا، واليتيم يمكن أيضا أنه قد بلغ، ومع ذلك أجازوا أن يصلي وخلفه رجل وصبي، أن يصليان خلفه، والمشهور أنهما يصليان عن يمينه. وكذلك كثر الصبيان، لو كان هناك 10 صبيان دون البلوغ يصفون كلهم عن يمين الإمام لا يتقدمهم. هكذا. ثم لا شك أن هذا هو العمل المعروف. أتكلم أيضا على وقوفهم قدام الإمام هل يصح؟ المشهور أنه لا يصح، وهناك من جوز ذلك وقالوا ما دام أنها تصح صلاة المتأخرين ويقتدون به فكذلك يكون تصح صلاة المتقدمين، ولعل الصواب أنها لا تصح، وذلك لأن الإمام يتقدم المأمومين، هذا هو الأصل، وأن جميع المأمومين يكونون خلفه. يقع في بعض المساجد أيام الجمعة أنهم يمتلئوا المسجد، وإذا امتلأ الصف في جانبه في جوانب المسجد عن اليمين وعن الشمال، ويحدث أنهم قد يتقدمون عن محاذاة الإمام، وهذا خطأ. عليهم أن يتحروا محاذاة المأمومين لا محاذاة الإمام ولا التقدم عليه. يقع أيضا أن بعض المساجد يكون قدام المسجد ظل، ظل جدار أو نحو ذلك، فيصفون قدام الإمام يعني لأجل التماس ذلك الظل. في بعض البلاد مثل جدة حيث أن الصلاة تكون بعد الزوال ويكون قدام الإمام ظل، لأنهم قبلتهم إلى الشرق، وكذا في القرى التي هناك فيصفون في هذا الظل ظل المسجد الغربي الشرقي. وعلى كل حال الأولى أن ينبهوا فلا يصفون خلف قدام الإمام، سواء كانت القبلة غربا في بلادنا أو شرقا في غرب المملكة، ينتبهون على أن يكونوا بمحاذاة الصفوف لا بمحاذاة الإمام ولا أمام الإمام. هكذا يجوز أن يصلي جماعة إلى جانب الإمام، اثنان أو أكثر، إذا كان يجوز أن يكون الإمام متوسطا فكذلك إذا كانوا كلهم عن يمينه، أما إذا كانوا كلهم عن يساره فلا، الواحد والاثنان والجماعة عن يساره لا يجوز إلا إذا كان عن يمينه جماعة وتوسطهم. هكذا كذلك أتكلم على المرأة كيف تصف. لا شك أن المرأة لا يجوز لها أن تصف الرجال، بل الأصل أنها تكون خلفهم، لقصة ملائكة جدة أنس فإنها وقفت خلفهما، وعائشة كانت تصلي في حجرتها خلف الصفوف تقتدي بالإمام. ويقع أيضا أن كثيرا من النساء يصلين متفرقات، الأصل أنهن إذا كن اثنتين أو أكثر يقومن صفا، وإذا كثرن فإنهن يقومن صفوفا كما يقوم الرجال. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فدل على أنهن يقمن صفوفا كصفوف الرجال. ولكن مع ذلك فإنه جائز إذا أجازت الصلاة الواحدة منفردة ليست كالرجل، فكذلك لو تفرقنا وصار بينهن فرج. وأما لو كان امرأة ورجل، فالمعتاد أن المرأة تكون خلفهما والرجل عن يمين الإمام. هكذا وهكذا بعد ذلك أتكلم على صور كثيرة نادرة الوقوع، ولكنها ليست مستحيلة. يقول مثلا: إذا كان اثنين قدام الإمام وصلوا ركعة، يعني خلف الإمام صلوا ركعة، ثم أحدث أحدهما فخرج، أن يقول الآخر: تقدم الصفان جاءان يمين الإمام ولا تبقى وحدك لأنك تكون منفردا. أما لو كان جميعا خلف الإمام اثنين وأحدهما محدث ولم يعلم بحدثه إلا بعدما انتهت الصلاة، فلا نقول للثاني يعيد ولو كان الذي إلى جانبه لا تصح مصافته لأنها قد تمت. أما لو علم في أثناء الصلاة، علم المتوضي أو علم المحدث، فإنه يجب على المحدث أن يتأخر، ويجب أيضا على المتطهر أن يتقدم إلى جانب الإمام. هكذا كذلك أيضا أتكلم على ما إذا وقف معه من ليس له صلاة، هل تصح مصافة كافر؟ لا تصح، لأنها لا تصح صلاته أيا كان كفره، بل من أكبر معه فإنه يعيد الصلاة. أما إذا كان مختلفين فلا بأس، متوضئ ومتيمم، التيمم طهارة كاملة، يقوم عن خلف الإمام لا خلاف. أتكلم على مسألة الخنثى، هل تصح مصافته؟ قالوا لا تصح. هل يصف مع النساء؟ لا يصح، مخافة أنه رجل، ولا يصف مع الرجال مخافة أنه امرأة. ماذا يفعل؟ بعضهم يقول إنه يصلي منفردا خلفه، ولكن لعله إذا صلى مع النساء غلب على ظنهم أنه امرأة صحت مصافته للنساء. وكذلك أيضا لا تصح صلاته منفردا مخافة أنه رجل، المرأة تصلي منفردة. فلعل الأقرب أنه يكون يجوز أن يكون مع الرجال وأن يكون مع النساء، لأنه محتمل كذا وكذا. وإذا كان اثنين كلاهما بهذه الصفة، في هذه الحالة يخشى أن أحدهما رجل والآخر امرأة، كيف تصف يا رجل خلف امرأة؟ فيقولون لا يصفون مع النساء ولا مع الرجال، بل يصفون جميعا وحدهما. إذا عرفنا أولا ندرة هذا، وثانيا أنه لا بد من مصافتهما، فلعل الصواب أنهم يصافون الرجال أو النساء. أتكلم أيضا على ترتيب الصفوف، ذكروا أولا يلي الإمام الرجال، ثم بعدهم الصبيان يصيرون صفا خلف صف الرجال، ثم بعدهم الخناثى، لو قدر تعددهم يصيرون صفا خلف الصبيان، ثم بعدهم النساء يصيرن صفوفا خلف الرجال خلف الخناثى. فإن لم يكن هناك خناثى فتوسط الصبيان وتأخر النساء. ولكن يكره أن يكون الصبيان الذين دون العاشرة متقاربين، فإنهم قد يعبثون ويشوشون على الرجال الذين حولهم، فلأجل ذلك لولا أنهم يصفون إذا كانوا مميزين بين الصفوف ويفرقون. حتى لا يحصل في الصلاة شيء من العبث أو التشويش ونحو ذلك. بقية الوصول افتراضات نادرة الوقوع، والله أعلم. صلى الله عليك. الصلاة قدام الإمام في مثل الحرم المكي، هي الحرم المكي لا يجوز أن يصف قدامه في الجهة التي هو فيها. الجهة في الحرم معروف أنهم يصفون في جهة الكعبة، بعضهم وجوههم غربا وبعضهم وجوههم شرقا وبعضهم جنوبا وبعضهم شمالا. فإذا كان الإمام في جانب الشرقي يعني وجهه مقابلا لباب الكعبة، فإنهم لا يكونون بينه وبين الكعبة في هذه الجهة، وأما الجهات الأخرى فإنهم يقربون. الذين في جهة الشمال قد يسجدون إلى جانب الحجر، قد يكون سجود رؤوسهم إليه، والذين في جهة الجنوب أي بين الركنين الركن اليمني والركن الأسود يكونون مقاربين للكعبة يسجدون على الشالروان، وكذا الذين في جهة الغرب صفوفهم تالي الكعبة ولا يقال إنهم قدام الكعبة الإمام لأنهم بغير جهته. هكذا إذا كان اثنان خلف الصف انتقض وضوء أحدهما فخرج، بقي هذا منفردا يعمل كعمل المنفرد، إما أن يجتذب على الكول وإما أن يخلق الصف ويقوم جانب الإمام، وإما أن يقرب بعض الصفوف حتى يجد فرجة. فإذا امتنعت هذه كلها فمنهم من يقول إنه ينوي الانفراد، يتم صلاته كأنه منفرد ولا يتبع الإمام، ومنهم من يقول بل عليه والحال هذا أن ينوي أنه منفرد ويصلي وتصح صلاته على ما اختاره أو رؤيا أو عجازه شيخ الإسلام وبعض المتأخرين للضرورة. وذكرون يا شيخ حركة في الجمال صلوا ناس كثير على الجمال سمحت الصلاة في هذه الحال على الكون بأنها تصح لأجل الحاجة لعل ذلك جائز، ما نقول بمطلع صلاتهم، قد يكوننا ألوه. صحيح، إذا كان بينهم وبين الرجال حاجز لا يقربون من الرجال ولا يراهم الرجال فأفضل الصفوف أولها. صلى الله عليك. الراجع عندكم يا شيخ من فارق من كان اثنين وراء الإمام ثم خرج واحد بعد، لا لا إذا لم يجد حيلة أنها تصح صلاته حتى لا تفوته الجماعة. يعني هو زاد ركعة شيخ ايه الاولى انه يعيد الصلاة ان سجود السهو يعتبر واجبا يبطل تركه الصلاة. صحيح أنه يتقدم ويكون في الصف، لكن إذا كان الصف مترصي ما يجد بينهم أي فرجة، ما يستطيع. إذا اجتذب أحدهم قد يمتنع ولا يوافق، فكيف يفعل؟ إذا كانوا قليل من الصف ما كمل يمكنه. أنا إذا كانوا ثلاثة خلف الإمام انتقض وضوء أحدهم تقدم الثاني. الإمام متوسط. ايه لا يصفون لا يجوز ان يكون عن يساره اذا كان يمينه فارغه، يعني ما عن يمينه احد، اما اذا كان عن يمينه ناس وعن يساره ناس صح. الإمام صف وحده والناس كلهم وراءه، هكذا هذا المعتاد. فلو كان عن يمينه جدار وعن يساره فضاء فلا يتقدمون، لا يكون من الصف مع الإمام، يبقون خلفه. يعيد وحده. عيد صلاة وحده بس كم مرة دخلنا مسجد الشيخ قال عيد الصلاة كله. كان تذكر وهو نفس الصلاة يعيدون، إذا ما تذكر إلا بعد ما انتهى فلا يعيدون، يعيد وحده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: باب ما يجوز بيعه في الدين واستحباب وضع بعض الدين على المعسر. واستحباب وضع بعض الدين عن المعسر. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا مات وترك مدبر ودينار فأمرهم رسول الله مدبر ودينا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعوا في دينه فباعوا بثمانمائة. وعن عبد الله بن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن ابن أبي حدرد الأسلمي أنه كان ليهود عليه 4 دراهم فاستعدى عليه فقال: يا محمد إن لي على هذا 4 دراهم وقد غلبني عليها. فقال: اعطه حقه. قال: والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها. قال: اعطه حقه. قال: والذي نفسي بيده ما أقدر عليها. قال: قد أخبرتك ما أقدر عليها، قد أخبرت أنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو أن تغنمنا شيئا فأرجع فأقضيه. قال: اعط حقه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال 3 لم يراجع. فخرج به ابن أبي حدرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة وهو متزر قبردة، فنزع العمامة عن رأسه فتأزر بها ونزع البردة فقال: اشتر مني هذه البردة. فباعها منه 4 دراهم. فمرت عجوز فقالت ما لك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرها فقالت دونك هذه برد عليها طاحتها عليه. وعن عبد الله بن كعب بن مالك إن أباه أخبره أنه تقاضى من أبي حدر دينا كان له عليه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى يا كعب بن مالك، فقال لبيك يا رسول الله، وأشار إليه أن أضع من دينك الشطر. قال قد فعلت يا رسول الله. قال قم فأقضه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. قال فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفى دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. باب من استدان لكارثة أو حاجة ضرورية ناويا الوفاء ولم يجد وفى الله عنه. عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوفق بين يديه فيقال يا ابن آدم فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس؟ فيقول يا رب إنك تعلم إني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع، ولكن أتى علي يد إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله عز وجل صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك اليوم. فيدعو الله بالشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته، فيدخل الجنة بفضل رحمة الله عز وجل. وعن محمد بن علي قالت كانت عائشة رضي الله عنها تداين، فقيل لها ما لك وللدين؟ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عز وجل عون، فأنا ألتمس ذلك العون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه. وعنها أيضا قالت سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من كان عليه دين همه قضاؤه أو هم قضاؤه لم يزل معه من الله حارس. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها أنها استدانت دينا فقيل لها تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يستدين دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه. وعن أنس مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا فعلى الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بأنفسهم، من ترك مالا فلأول عصبة، ومن ترك ضيعا أو كلا فأنا وليا فلا دعاء له. باب فضل من أنذر معسر أو وضع له. يكفي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد ذكر الله تعالى الدين في قوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، مما يدل على أنه يحتاج إليه، يحتاج الإنسان إلى حاجة وليس عنده ثمن، فيطلب من صاحب السلعة والحاجة أن يشتريها بدين. والعادة أن الذي يشتري أن الذي يبيعها بدين يزيد في ثمنها، سواء كان الثمن مؤجلا بأجل بعيد أو بأجل قريب، ويكون الزيادة مقابل الأجل. فدل ذلك على أنه أن الدين واقع، وأنه لا يستغني أحد عادة عن أن يحتاج إلى اقتراض أو إلى دين ونحو ذلك. ولكن ورد الحديث أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا الرجل الذي له عليه دين 4 دراهم، 4 دراهم طلبها صاحبها ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أي أدي دينك، أعطيه صاحب الحق حقه. فاعتذر بأنه لا يجد، أمره ثانية وأمره ثالثة، فلما لم يجد في الثالثة لم يستطع أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب به صاحب الدين إلى السوق، وكان عليه بردة وعليه إمامة، فأمره بأن يتجر بالإمامة وأن يبيع البردة، فباع البردة 4 دراهم وأخذها صاحب الدين، وتركه ليس عليه إلا إزار، ليس عليه قميص ولا رداء ولا إمامة. ولكن رأته هذه المرأة عريانا أو شبه العريان، وأشفقت عليه وأعطته بردة عندها، وهذا معنى أدى الله عنه. وكذلك ما جاء في أن الإنسان يحتاج إلى بعض القرض ونحوه، فإذا وجده فإن عليه أن يوفي الدين ولا يؤخره، فإن الناس يحتاجون إلى حقوقهم ولو كان الدين قليلا، إلا إذا تغاضى عنه أو عن بعضه. ابن أبي حدرد اسمه عبد الله، عنده دين لكعب بن مالك، فارتفعت أصواتهما وكأنه يطلب منه التخفيف، أن يضع عنه بعض الدين أو بعض المال. فاطلع النبي صلى الله عليه وسلم، كان كعب من ذوي اليسار، فأمره بأن يتسامح عن النصف، فقال: قد فعلت. وذلك داخل في قوله تعالى: وإن كان بعسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. فآثر أنه يتصدق بنصف الدين، دليل على أنه يندب لمن أعطاه الله خيرا وسعة ورأى معسرا أن يخفف عنه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من السابقين يداين الناس، فإذا جاء إنسان معسر عاجز عن أن يوفي قال لغلمانه تسامح عنه لعل الله أن يتسامح عنا، فلقي الله تعالى فقال ماذا عملك ماذا تعمل؟ فقال أسامح الناس. فقال أنا أولى بأن أسامحك، يعني أوكل أو كما في الحديث. هكذا كذلك أيضا بالنسبة إلى المبايعات، الأصل أنها تكون حاضرا بحاضر، ولكن رخصوا فيما إذا بيع موزونا بموزون وأحدهما من النقود، يجوز أن يكون الآخر غائبا كما في السلم. السلم يصح في الموزونات كحديد وصوف وقطن ولحم ونحو ذلك، إذا كان الثمن الآخر نقودا. ولكن الثمن المبيع غائبا جاز ذلك، كأن يقول أشتري منك في ذمتك 100 كيلو لحم ب100 ريال نقدا، الريالات موزونة واللحم موزون، بيع موزون بموزون مع النساء، اللحم نسيئة والدراهم حاضرة، أجاز ذلك من باب السلام. يتقدم ما يتعلق بالسلام ويتعلق أيضا بالربا وما أشبهه، والله أعلم. عند الحاجة والضرورة، أما إذا كان عنده قدرة على التحمل التصبر فهذا هو الأفضل، حتى لا يكون مطالبا بحق من حقوق الناس وقد يعجز عنه. يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فيه 24 مسألة. الأولى قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، هذا إخبار من الله تعالى عن الطائفة الذين نبذوا الكتاب بأنهم اتبعوا السحر أيضا وهم اليهود. قال السدي: عارضت اليهود محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوراة، فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وبسحر هاروت وماروت. وقال محمد بن إسحاق: لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمان في المرسلين قال بعض أحبارهم: يزعم محمد أن ابن داود كان نبيا، والله ما كان إلا ساحرا. فأنزل الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، أي ألقت إلى بني آدم أن ما فعله سليمان من ركوب البحر واستسخار الطير والشياطين كان سحرا. وقال الكلبي: كتبت الشياطين السحرا والنيرنجيات والنيرنجيات. يقول هنا في الحاشية: النيرج بإسقاط النون الثانية أخذ كالسحر وليس به، إنما هو تشبيه. ثم قال: انظر كذا وكذا. أنواع السحر أحسن الله لك أو ملحق به أحسن الله لك. وقال الكلبي: كتبت الشياطين السحر والنيرنجيات على لسان آصف كاتب سليمان، ودفنوه تحت مصلاه حين انتزع الله ملكه، ولم يشعر بذلك سليمان، فلما مات سليمان استخرجوه وقالوا للناس: إنما ملككم بهذا، فتعلموه. فأما علماء بني إسرائيل فقالوا: معاذ الله أن يكون هذا علم سليمان. وأما السفلة فقالوا: هذا علم سليمان، وأقبلوا على تعليمه ورفضوا كتب أنبيائهم، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل على نبيه عذر سليمان وأظهر براءته مما رمي به، فقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين. قال عطاء: تتلو تقرأ من التلاوة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تتلو تتبع، كما تقول: جاء القوم يتلو بعضهم بعضا. وقال الطبري: اتبعوا بمعنى فضلوا. قلت: لأن كل من اتبع شيئا وجعله إماما فقد فضله على غيره. ومعنى تتلو يعني تلت، فهو بمعنى المضي. قال الشاعر: وإذا مررت بقبره فاعقر به كوم الهجان وكل طرف سابحي، وانضح جوانب قبره بدمائها، فلقد يكون أخا دم وذبائح، أي فلقد كان. وما مفعول بالتبع، أي اتبع ما تقولته الشياطين على سليمان وتلته. وقيل: ما نفي، وليس بشيء، لا في نظام الكلام ولا في صحته. قاله ابن العربي: على ملك سليمان، أي على شرعه ونبوته. قال الزجاج: المعنى على عهد ملك سليمان. وقيل: المعنى في ملك سليمان، يعني في قصصه وصفاته وأخباره. قال الفراء: تصلح على وفي في مثل هذا الموضع. وقال: على ولم يقل بعد، كقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في تلاوته. وقد تقدم معنى الشيطان واشتقاقه، فلا معنى لإعادته. والشياطين هنا قيل هم شياطين الجن، وهو المفهوم من هذا الاسم. وقيل المراد شياطين الإنس المتمردون في الضلال، كقول جرير: أيام يدعونني الشيطان من غزلي، وكنا يهوينني إذ كنت شيطانا. الثانية قوله تعالى: وما كفر سليمان. وما كفر سليمان تبرئة من الله تعالى لسليمان، ولم يتقدم في الآية أن أحدا نسبه إلى الكفر، ولكن اليهود نسبته إلى السحر. لكن لما كان السحر كفرا صار بمنزلة من نسبه إلى الكفر. ثم قال: ولكن الشياطين كفروا، فأثبت كفرهم بتعليم السحر. ويعلمون في موضع نصب على الحال، ويجوز أن يكون في موضع رفع على أنه خبر ثان، وقرأ الكوفيون سوى عاصم. ولكن الشياطين بتخفيف لكن ورفع النون من الشياطين. وكذلك في الأنفال: ولكن الله رمى، وافقهم ابن عامر الباقون بالتشديد والنصب. ولكن كلمة لها معنيان: نفي الخبر الماضي وإثبات الخبر المستقبل، وهي مبنية من ثلاث كلمات: لا، كاف، إن، لا، نفي، والكاف خطاب. لا نفي والكاف خطاب، وإن إثبات وتحقيق. فذهبت الهمزة استثقالا، وهي تثقل وتخفف، فإذا ثقلت نصبت كإن الثقيلة، وإذا خففت رفعت بها كما ترفع، رفعت بها كما ترفع بإن الخفيفة. الثالثة السحر، قيل أصله التمويه بالحيل والتخايل، وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعاني فيخيل للمسحور أنها بخلاف فيخيل للمسحور أنها بخلاف ما هي به، كالذي يرى السراب من بعيد فيخيل إليه أنه ماء، وكراكب السفينة السائرة سيرا حثيثا يخيل إليه أنه أن ما يرى من الأشجار والجبال سائرة معه. وقيل هو مشتق من سحرت الصبي إذا خدعته، وكذلك إذا عللته، والتسحير مثل قولي مثل والتسحير مثله. قال اللبيد: فإن تسألينا فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحري. آخر: أرانا موضعين لأمر غيب، أرانا موضعين لأمر غيب، ونسحر بالطعام وبالشراب. عصافير وذبان ودود، وأجرأ من مجلحة الذئاب. عصافير وذبان ودود وأجرأ من مجلحة الذئاب. وقوله تعالى: إنما أنت من المسحرين، يقال المسحر الذي خلق ذا سحر، ويقال من المعللين، أي ممن يأكل الطعام ويشرب الشراب. وقيل أصله الخفاء، فإن الساحر يفعله في خفية. وقيل أصله الصرف، يقال ما سحرك عن كذا، أي ما صرفك عنه، فالسحر مصروف عن جهته. وقيل أصله الاستمالة، وكل من استمالك فقد سحرك. وقيل في قوله تعالى: بل نحن قوم مسحورون، أي سحرنا فأزلنا بالتخيل عن معرفتنا. وقال الجوهري: السحر الأخذة، وكل ما لطف ومأخذه ودق فهو سحر، وقد سحره يسحره سحرا، والساحر العالم، وسحره أيضا بمعنى خدعه، وقد ذكرناه. وقال ابن مسعود: كنا نسمي السحر في الجاهلية العض، والعض عند العرب شدة البهت وتمييه الكذب. قال الشاعر: أعوذ بربي من النافثات في عضه العاضه المعضه، أعوذ بربي من النافثات في عضه العاضه المعضه. الرابعة: واختلف هل له حقيقة أم لا، فذكر الغزنوي الحنفي في عيون المعاني، له أن السحر عند المعتزلة خدع لا أصل له، وعند الشافعي وسوسة وأمراض. قال: وعندنا أصله طلسم يبنى على تأثير خصائص الكواكب. تشدد اللام، تكسر الطاء وتشدد اللام. طلسم أصله. وعندنا أصله طلسم يبنى على تأثير خصائص الكواكب، كتأثير الشمس في زئبق عصي فرعون، أو تعظيم الشياطين ليسهل له ما عسر. قلت: وعندنا أنه حق وله حقيقة، يخلق الله عنده ما شاء على ما يأتي. ثم من السحر ما يكون بخفة اليد، كالشعوذة، والشعوذي البريد لخفة سيره. قال ابن فارس: في المجمل الشعوذة ليست من كلام أهل البادية، وهي خفة في اليدين وأخذة كالسحر، ومنه ما يكون كلاما يحفظ ورقا من أسماء الله تعالى، وقد يكون من عهود الشياطين، ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك. الخامسة: سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفصاحة في الكلام واللسانة فيه سحرا، فقال: إن من البيان لسحرا. أخرجه مالك وغيره، وذلك لأن فيه تصويب الباطل حتى يتوهم السامع أنه حق، فعلى هذا يكون قوله عليه السلام: إن من البيان لسحرا، خرج مخرج الذم للبلاغة والفصاحة، إذ شبهها بالسحر. وقيل خرج مخرج المدح للبلاغة والتفضيل للبيان. قاله جماعة من أهل العلم: والأول أصح، والدليل عليه قوله عليه السلام: فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. وقوله: إن أبغضكم إلي الثرثارون والمتفيهقون. الثرثرة كثرة الكلام، وترديده، يقال ثرثر الرجل فهو ثرثار مهذار، والمتفيهق نحوه. قال ابن دريد: فلان يتفيهق في كلامه إذا توسع فيه وتنطع. قال: وأصله الفهق، وهو الامتلاء، كأنه ملأ به فمه. قلت: وبهذا المعنى الذي ذكرناه فسره عامر الشعبي راوي الحديث وصعصعة بن صوحان، فقال: أما قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق وهو عليه. وإنما يحمد العلماء البلاغة واللسانة ما لم تخرج إلى حد الإسهاب والإطناب وتصوير الباطل في صورة الحق، وهذا بين والحمد لله. السادسة: من السحر ما يكون كفرا من فاعله، مثل ما يدعون من تغيير صور الناس وإخراجهم في هيئة بهيمة، وقطع مسافة شهر في ليلة، والطيران في الهواء، فكل من فعل هذا ليوهم الناس أنه محق فذلك كفر منه. قاله أبو نصر عبد الرحيم القشيري. قال أبو عمر: من زعم أن الساحر يقلب الحيوان من صورة إلى صورة فيجعل الإنسان حمارا أو نحوه ويقدر على نقل الأجسام وهلاكها وتبديلها، فهذا يرى قتل الساحر لأنه كافر بالأنبياء يدعي مثل آياتهم ومعجزاتهم، ولا يتهيأ مع هذا علم صحة النبوة إذ قد يحصل مثلها بالحيلة. وأما من زعم أن السحر خدع ومخاريق وتمويهات وتقيلات فلا يجب على أصله قتل الساحر إلا أن يقتل بفعله أحدا فيقتل به. السابعة: ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة، وذهب عامة المعتزلة وأبو إسحاق الاسترابادي من أصحاب الشافعي إلى أن السحر لا حقيقة له، وإنما هو تمويه وتخيل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به، وأنه ضرب من الخفة والشعوذة، كما قال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ولم يقل تسعى على الحقيقة ولكن قال يخيل إليه. وقال أيضا: سحروا أعين الناس، وهذا لا حجة فيه، لأننا لا ننكر أن يكون التخيل وغيره من جملة السحر، لكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها العقل وورد بها السمع، فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر السحر وتعليمه، ولو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمه، ولا أخبر تعالى أنهم يعلمونه الناس، فدل على أن له حقيقة. وقوله تعالى في قصة سحرة فرعون: وجاءوا بسحر عظيم، وسورة الفلق، مع اتفاق المفسرين على أن سبب نزولها ما كان من سحر لبيد بن الأعصم، وهو مما خرجه البخاري ومسلم وغيرهما، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم الحديثة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حل السحر إن الله شفاني، والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض، فدل على أن له حقا وحقيقة، فهو مقطوع به بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع، ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق. ولقد شاع السحر وذاع في سابق الزمان وتكلم الناس فيه، ولم يبدو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا من التابعين إنكار لأصله. وروى سفيان عن أبي الأعور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: علم السحر في قرية من قرى مصر يقال لها الفرما، فمن كذب به فهو كافر، مكذب لله ورسوله، منكر لما علم مشاهدة وعيانا. الثامنة: قال علماؤنا: لا ينكر أن يظهر على يد الساحر خرق العادات مما ليس في مقدور البشر من مرض وتفريق وزوال عقل وتعويج عضو إلى غير ذلك مما قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات العباد. قالوا: ولا يبعد في السحر أن يستدق جسم الساحر حتى يتولج في الكوات والخوخات، والانتصاب على رأس قصبة، والجري على خيط مستدق، والطيران في الهواء، والمشي على الماء، وركوب كلب وغير ذلك. ومع ذلك فلا يكون السحر موجبا لذلك ولا علة لوقوعه ولا سببا مولدا، ولا يكون الساحر مستقلا به، وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء ويحدثها عند وجود السحر، كما يخلق الشبع عند الأكل والري عند شرب الماء. روى سفيان عن عمار الدهني أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة يمشي على الحبل ويدخل في ست الحمار ويخرج من فيه، فاشتمل له جندب رضي الله عنه على السيف فقتله. جندب هذا هو جندب بن كعب الأزدي، ويقال البجلي، وهو الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي رجل يقال له جندب يضرب ضربة بالسيف يفرق بين الحق والباطل، فكانوا يرونه جندبا هذا قاتل الساحر. قال علي بن المديني: روى عنه حارثة بن مضرب. التاسعة: أجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد والقمل والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماء وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم السلام، فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله الله عند إرادة الساحر. قال القاضي أبو بكر بن الطيب: وإنما منعنا ذلك بالإجماع ولولاه لأجزناه. العاشرة: في الفرق بين السحر والمعجزة. قال علماؤنا: السحر يوجد من الساحر وغيره، وقد يكون جماعة يعرفونه ويمكنهم الإتيان به في وقت واحد، والمعجزة لا يمكن الله أحدا أن يأتي بمثلها وبمعارضتها، ثم الساحر لم يدع النبوة، فالذي يصدر منه متميز عن المعجزة، فإن المعجزة شرطها اقتران دعوى النبوة والتحدي بها كما تقدم في مقدمة الكتاب. 11. أحسن الله عليك. نعتذر يوم الاثنين فيه استسقاء درس الصباح، يتكلم رحمه الله على هذه الآية، ذكر أن اليهود أنكروا نبوة سليمان وقالوا إنه ساحر ليس نبيا، كيف يركب الريح، كيف يبسط بساطا ويركب وتأتي الريح وتحمله شهرا غدوا وشهرا رواها، هذا يدل على أنه ساحر، وكيف تكلمه الطيور، وكيف تطيعه الشياطين، وكيف يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل، وهو بشر، وهذا لم يعملوه لغيره. وقالوا أن الشياطين تمثل واحد منهم بصورة سليمان وأخذ خاتم سليمان، وكانوا يميزونه بخاتمه، ولما أخذه هو شيطان عكفت عليه الطيور وخدمت الجن واعتقدوا أنه سليمان، وجاء سليمان وإلى ذلك قد جلس على كرسيه. فسر بذلك قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. لما فطنوا أنه ليس هو سليمان عمد على الخاتم ورمى به في البحر، فقدر أنه التقمت سمكة، وقدر أن إنسانا صاد تلك السمكة، وأن سليمان اشتراها، ولما شق بطنها وجد الخاتم فيه فعاد إليه ملكه. في تلك الفترة ذكروا أن الشياطين كتبوا سحر في كتابات: من أراد كذا فليفعل كذا، ومن أراد كذا فليفعل كذا، ودفنوه تحت كرسي سليمان. بقيت الشياطين تعمل عند سليمان حتى بعد موته، لما مات استمروا يعملون يحسبون أنه حي، كانوا يرون شخصه في المسجد قائما، وبعد مدة سقط، أكلت الأرض عصاه، فلما أكلت العصا سقط فعلموا بأنه ميت، ودل ذلك على أنهم لا يعلمون الغيب. تبينت الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، لأنهم بحياته يعذبون يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، يشتغلون ويخدمون، وهذا تسخير من الله تعالى أن سخر لهم، سخره لهم الشياطين كل بناء وغواص، هؤلاء يغوصون وهؤلاء يبنون وهؤلاء يعملون ونحو ذلك. وهذا من معجزاته ومن الملك الذي لا ينبغي لغيره. أجاب الله دعوته لما قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ولهذا لما أن شيطانا تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وأمكنه الله منه وخنقه حتى سال لعابه على يده يقول أردت أن أربطه في سارية من سوار المسجد فتذكرت قول سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فعلمت أن هذا لا يمكن. والحاصل يقولون لما مات سليمان استخرجت الشياطين تلك الصحف وقالوا بهذا ملك سليمان الجن وبهذا صار ساحرا فكيف تعدونه مع الأنبياء. الحاصل أنهم أن الله تعالى برأه بقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين يعني اتبع السحرة واليهود ما تتبعه الشياطين وما تفتريه على ملك سليمان. ثم أخبر بأن سليمان لم يكن كافرا ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وسبب كفرهم أو من كفرهم تعلم وتعليم السحر وهذا دليل على أن السحر كفر وذلك لأن الساحر بشر مثل الناس فكيف يتمكن من هذه الأعمال السحرية كيف يتمكن من المشي على الماء أو كيف يتمكن من أن يمشي على خيط في الهواء أو نحو ذلك كيف يتمكن من ركوب سعفة أو جريدة نخل أو عصيب نخل. دليل على أن الشياطين هي التي تحمله كذلك مردة الجن ومعلوم أنها لا تخدمه إلا إذا خدمها فإذا أطاع الشياطين وكفر بالله تعالى وسجد للشياطين وتقرب إليها وتقرب إلى مردة الجن خدموه فبذلك يعمل هذا السحر. ذكر أن المعتزلة أنكروا السحر وقالوا لو كان السحر حقيقة لاشتبه بمعجزات الأنبياء كيف يكون الساحر يقلب الإنسان بهيمة مثلا أو كيف يطير في الهواء وهو إنسان أو يركب يمشي على الماء أو نحو ذلك فأنكروا السحر وادعوا أنه شعبذة وتخييل وقالوا إن كذلك سحر سحرة فرعون أنه تخييل ولهذا قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قالوا إن سحرة فرعون لما قيل لهم إن موسى معه حية تسعى فقالوا نأتي بعصي وحبال تسعى فعمدوا إلى عصي من زجاج يعني مثل هذه النجفات وحشوها زئبقا والزئبق خفيف الحركة ولما ألقوها جعل الزئبق يتحرك من أعلاها إلى أسفلها فقالوا هذه هية تسعى هكذا. ولكن الله تعالى أخبر بأنه سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وأن موسى خاف قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وعلى هذا الصحيح أن للسحر حقيقة، والدليل ذلك أن الله أمر بالاستعاذة منه ومن شر النفاثات في العقد، وأن ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره يهودي يقال له لبيد بن الأعصم، وأن الله تعالى قد عصمه، فالصحيح أن هذا العمل عمل يسير حال بينه وبين إتيان بعض نسائه يمكن عائشة، ولذلك ما نقل ذلك إلا عائشة أنه عمل سحرا إذا قرب منها بطلت شهوته، أو إذا قرب منها كرهها أو كرهته، فسأل الله تعالى فنزل ملكان وأخبر بأن الذي عمله فلان وأنه في موضع كذا وكذا، فاستخرج ذلك السحر فشفي، ولم يكن سحرا في عقله ولا في بدنه، ولذلك ما رواه أحد إلا عائشة التي كان سرا بينها وبينه. وأما غيره فإن السحر قد يضر، ولهذا في هذه الآية يفرقون به بين المرء وزوجه، يوقعون الوحشة بين الزوجين، ولعل السبب أنهم يسخرون جنيا، والجن لهم قدرة على الحركة فيلابسون ذلك المسحور ويصرفون قلبه حتى يتسلطوا على أمواله فيسلبها مثلا أو يعطيها من ذلك الذي سحره. وهذا مشاهد أن كثيرا من الذين يصابون بهذا ينصرف إلى ذلك الذي سحره، تسحره إحدى زوجاته مثلا فيميل إليها ويهجر أولاده وزوجاته الأخرى ويعطيها ما تريد ويسلطها على أمواله، وهذا لأن الشيطان أو ذلك الجني تمكن منه، فكان هذا هو سبب تسلط السحر وسبب وجوده. السحر كفر، ولهذا قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فدل ذلك على أن من تعاطاه فإنه كافر. لماذا؟ لأنه والحال هذا قد عبد الشياطين، لا تقدمه الشياطين إلا إذا عبدها، وعبادتها كفر، كيف يعبدها؟ قد يذبح لها ولو عصفورا أو نحوه تقربا إلى الشياطين وإلى الجن، وكذلك أيضا قد يدعوها، يدعو يا فلان يا فلان، قد يسجد لها، وذلك كله كفر. قد يترك الصلاة وذلك كفر. الشياطين تألف الأخباث والقدر والنجاسات، كما قال صلى الله عليه وسلم أن هذه المراحيض أو الكنوف محتضرة تحضرها الشياطين، فإذا دخل أحدكم فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، فقد يلطخ ثيابه وبدنه بالنجاسات بالعذرة وبالدماء وبالأبوال حتى تعلفه الشياطين، وبذلك يصير ساحرا. كيف يعلم ما في الضمير؟ قد يقول إن فلانا يحدث نفسه بكذا وكذا، يحدثه شيطانه عن شيطان آخر، عن الشيطان الذي يعلم ما في ضمير ذلك الإنسان. ك كيف يخبر بالضالة أو بالمفقود أو باللقطة؟ تخبره شياطينه، لأن الشياطين مع خفتهم وكذلك الجن يسرعون الوصول إلى المكان كذا وإلى المكان كذا وكذا. ذكروا أن إنسانا سحر وكان عمل السحر في خرقة جعلوا فيها أمثال ذلك. جاءوا إلى ساحر وأخبرته شياطينه بموضع السحر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته الملائكة بموضع السحر فاستخرج السحر فطال. فكذلك الساحر تخبره الشياطين بموضع السحر فلان فيدلهم عليه ويستخرجونه ويشفى ذلك المسحور. وعلى كل حال هذه الآية هنا هو دليل على أن للسحر حقيقة، ولكن قال الله تعالى ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الإذن هنا إذن كوني قدري ليس شرعيا، إن الله حرم السحر ولكن قدر الله أنه يحصل كذا وكذا عند حصول كذا وكذا. وأما التحصن فإنه الاستعاذة. كثرة قراءة سورة المعوذتين وكثرة الأعمال الصالحة. يذكر بعض القراء الذين يقول أنه سأل مرة جنيا ملابسا لإنسي لماذا لا تفعل كذا وكذا، فقال لا أقدر إن فلانا يتحصن. ذكروا أن عالما مشهورا قد توفي علي الطنطاوي كان ينكر دخول الجن في الإنس، وهذا ينكره أيضا كثير. أحد القراء جاء بامرأة عليها جان وضايقه ضيق عليه القاري حتى قال أخرجوا اتركوني أخرج، فقال نتركك على أن تدخل في زوجة الطنطاوي الذي ينكر أن الجن يلابس الإنس. فقال ذلك الجني لا أستطيع لأنه يتحصن بالذكر، دائما يدعي بالأوراد ودائما يعمل الأعمال الخيرية ويقرأ القرآن. فهكذا دل على أنه أن التحصن حماية بإذن الله، والله أعلم. كان أنكروا ذلك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. أخونا تركي من الحاضر أول يمكن السافر نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات المقدمة الأولى أصول الفقه: إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي. بيان الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع، وبيان الثاني من أوجه: أحدها أنها ترجع إما إلى أصول عقلية وهي قطعية، وإما إلى الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة وذلك قطعي أيضا، ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهما، والمؤلف من القطعيات قطعي وذلك أصول الفقه. والثاني

وهذا كاف في اطراح الظنيات من الأصول بإطلاق، فما جرى فيها مما ليس بقطعي فمبني على القطعي تفريعا عليه بالتبع لا بالقصد الأول. المقدمة الثانية: إن المقدمات المستعملة فيها يتكلمون عن النصوص التي في الوحيين أو في الأحاديث، وكذلك العقليات ونحوها، هل تكون قطعية الدلالة أو ظنية الدلالة، هل تكون قطعية الثبوت أو ظنية الثبوت. ولما كان كذلك صار كثير لا يقبلون الاحتجاج بها، ويقولون إنها إن كانت ظنية الثبوت لم يجد قبولها، لأن الظن أكذب الحديث، وإن كانت قطعية الثبوت فقد تكون ظنية الدلالة، دلالتها على كذا وكذا ظن ليس يقينا فلا تقبل أيضا، فيبطلون بذلك الكثير من الأدلة، إما أن يبطلوا دلالتها وإما أن يبطلوا ثبوتها، فتصبح الأدلة الشرعية غير مقبولة عندهم. وبعضهم يفرق بين الأصول والفروع، بين العقيدة وبين الأحكام، فيقبلها في الأحكام دون العقيدة، وبذلك يفرقون بين ما جمع الله. الصحيح أن النصوص القرآنية كلها قطعية الثبوت، وكذلك الأحاديث الصحيحة قطعية الثبوت، نقطع بثبوت أحاديث الصحيحين إلا ما ندر، ونقطع بثبوت أحاديث أخرى صحيحة وإن لم تكن في الصحيحين، وإذا قطعنا بثبوتها فلا مجال لردها. كذلك أيضا الدلالة نقطع بدلالتها، ولو كان قد يدخلها تأويل المتأولين، ولكن ذلك التأويل بعيد فلا يصار إليه، يسلطون عليها التأويلات ويقولون إنها ليست صريحة في الدلالة فإنها يمكن أن تؤول، يمكن أن نؤول قوله بيدك الخير أي بقدرتك، فلا تكون صريحة قطعية الدلالة بل ظنية، وهكذا أن نؤول على العرش استوى أي استولى، فلا يكون هذا قطعي الدلالة، وإن كان قطعي الثبوت نقطع بأنه ثابت ولا نقطع بأنه دال. وهذه حيلة المعتزلة والمؤولين، ولا يلتفت إلى حيلهم والعياذ بالله، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب أسكنه الله دار المآب، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غناء لمسلم عن معرفتها، وأعظم وأهم ما فيها وأشده خطرا

ليحذر منها وسمها مسائل الجاهلية. فمنها ما هو شرك ظاهر كالشرك بالله بصرف نوع من العبادات لغير الله، لا شك أن هذا كفر ويلحق به عظا. مسألة الوسائط الذي يجعل بينه وبين الله واسطة ويقول أتوسل به وأتبرك به، فإن تعظيمه له شرك وإن لم يسمه شركا. ويدخل في المسائل معصية ولاة الأمور والخروج عليهم، فإن ذلك قد يسبب الفتن وكثرة سفك الدماء وما أشبه ذلك. ويدخل في ذلك أيضا التفرق الذي يدعو إليه الشيطان ويدعو إليه أعوان الشيطان. الله تعالى أمر الأمة بالاجتماع ونهاهم عن التفرق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وما أشبه ذلك. فكل هذه من الأمور التي جاء الإسلام بالنهي عنها. هذه أسئلة من الشبكة. السؤال الأول: هل إزالة الجلد من محظورات الإحرام؟ نرى أنه ليس من محظورات الإحرام، يعني إذا انسلخت لحمة أو جلدة من جلد الإنسان يؤزالها، لأنه قد يتضرر ببقائها. السائل من مصر يقول: هل من نصيحة؟ أخت تسأل تقول: أنا فتاة منتقبة حاملة لكتاب الله وأطلب العلم الشرعي، كنت أرغب في الزواج من شاب ملتزم ملتحي طالب علم حامل لكتاب الله، وفي ذات الوقت يناسبني من ناحية المستوى الاجتماعي. تقدم لخطبتي شاب على خلق ومناسب لي من هذا المستوى، ولكن على غير مستوى الالتزام الذي كنت أحلم به. حليق ولكن أعتقد فرضيتها وحرمة حلقها، ولكن هذا نظرا لظروف العمل والمشكلات التي أتعرض لها الملتحون. وأيضا كان يحفظ القرآن فأتم تقريبا حفظ نصف القرآن، ولكنه توقف عن الحفظ. ولما سألته عن السبب قال: إن الإيمان يزيد وينقص، ويرجو أن يرزقه الله زوجة الصالحة التي تعينه على أمر آخرته. وعندي شعور أن في دينه لقاء فأنا لا أعرفه حق المعرفة، وكل ما يعرفه تقريبا هو الصلاة بالجماعة، ولا أعرف إن كان مواظبا عليها دائما. أنا في حيرة، فهناك من الأخوات من تزوجت في ظروف قريبة وكانت سببا في إصلاح زوجها، وهناك من عانت أشد المعاناة وكانت نهاية زواجها الطلاق. أنا الآن في 26 من عمري، أخشى أن يتقدم بي العمر ويفوتني قطار الزواج، أخشى من الفتن، أخشى أن أرفضه، وإذن أيضا مترددة في الإقدام على الزواج منه. أخشى أن عندما حينما أشعر أنني تنازلت عما كنت أتمنى من صاحب الدين المكين. نرى في هذه الحال إذا لم يتيسر لها الزواج الزوج الذي ترغب فيه الشاب، وما تقدم لها إلا من هو قد تقدم سن الشباب يعني تجاوز 30، وهي وصلت إلى 26، ولم يتقدم لها إلا من هو حليق ما وجدت الملتحي، هذا الذي تقدم لها لعلها أن تكون سببا في إصلاحه، ولعله معذور دام أنه شبه مجبر على الحلق، وإذا تزوجته حرصت على أن يكون متدينا صالحا مواظبا على الصلاة محافظا عليها، حرصت على أن تعيده إلى قراءة القرآن وحفظه بقدر الاستطاعة. صحيح من ناحية المستوى الاجتماعي، ولكن قد لا يتقدم لها أحد ولو كان فقيرا، يعني أولا تقدم سنها، وثانيا قد يتهمونها بالتشدد، فإذا تسامحت نوع التسامح لعلها تصلح زوجها. سؤال الثالث من مصر أيضا، هل يجوز أكل الشيكولاتة المستوردة من بلاد الغرب تحوي على جيلاتين بقري؟ يبحث عن مركباتها، فإذا لم يكن فيها شيء من المحرم كلحم الخنزير ونحوه، وكان البقر الذي فيه جيلاتين كان مذكى فيؤكل، وإلا فالبعد عنها أولى، ويوجد ما يكون مقامها. سؤال رابع أيضا من نصر، كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد للقبر المقبرة والحمام وقصة المرأة التي صلى على قبرها؟ الصلاة التي نهي عنها بالمقبرة هي الصلاة التي بها ركوع وسجود، وأما الصلاة على القبور فلا مانع، لأن هذه لا تسمى الصلاة المنهي عنها، وأيضا هذه صلاة دعاء. سؤال خامس أيضا يقول، كيف المسلم ينظم وقته؟ يعني يحرص على إضاءة وقته على ألا يستغلها في الأشياء النافعة، ولا يضيعها في اللهو والسهو ونحو ذلك، في قراءة القرآن وفي حفظه وفي تعلم العلم وفي الكسب المباح وما أشبه ذلك. السؤال السادس والسابع من الإمارات، هل معنى قاعدة ارتكاب خف الضررين أن يرتكب المحرم الذي يعود ضرره على نفسه دون المحرم الذي يعود ضرره على غيره؟ يمكن أن يقال بذلك إذا لم يكن بد من ارتكاب بعض المحرمات، فيكون كذلك، لكن يقولون مثلا إذا كان يضر غيره كقتل غيره، إذا لم يكن هناك بد من القتل كالإكراه على القتل، صبر على أن يقتل هو ولا يقتل غيره، هذا من القاعدة، ضابط القاعدة حالة الاضطرار. السؤال السابع يقول، نصيحة منكم للثبات على طلب العلم. الحمد لله طلب العلم ميسر وأسبابه متوفرة، وفي الإمكان أن يطلب العلم ولو كان في بيته بسماع إذاعات إسلامية أو أشرطة إسلامية أو كذلك كتب إسلامية متوفرة، فيطلب العلم، ولكن يستشير طلبة العلم أي أنواع العلم وأي فنونه يبدأ به، يبدأ بالعقيدة ويختار الكتب التي على مذهب ومعتقد أهل السنة والجماعة، وبالأخص من السلف الصالح ككتاب التوحيد في صحيح البخاري وكتاب الإيمان فيه وكتاب الإيمان في صحيح مسلم ومقدمة سنن ابن ماجه وسنن الدارمي وكتاب السنة في سنن أبي داود وكذلك الكتب المفردة. ثم بعد ذلك يدرس في كتب الحديث وكتب التفسير وسوف يجد إن شاء الله ما يزيل عنه الجهل والنقص. والله